بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة والسلام التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم خل نسيانا فقهنا في الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، أخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس الأول من جوهرة التوحيد التي جمعت قضايا الإيمان مما يتعلق بالله تبارك وتعالى وبالرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم وبالشرعيات، المجلس الأول بعد رمضان المبارك، هذا المجلس نكمل فيه ما كنا قد بدأناه من حديث يتعلق بالصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه، وحيث صوري الحديث عن الصحابة وإن كانت باقية سنعرض عليها، نحن بين يدي ما يتعلق بجيل التابعين، ثم بعد ذلك نحط الرحال في جيل تابعي التابعين. إذا نحن أمام الحديث عن خير القرون، القرن الذي هو عصر المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، حيث ربى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم الصحابة الكرام، والصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم هم الجيل الأول الذي تلقى عن المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وهم ينقسمون من حيث التقسيم الواقعي إلى أنصار ومهاجرين، فكل من الأنصار والمهاجرين يشكلون جيل الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. أولئك الذين التقوا الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم في دار التعارف في هذه الدنيا، التقوا به المؤمنين به صلى الله عليه وسلم وماتوا على ذلك، فهؤلاء هم الصحابة الذين لهم شأنهم مما سنعرض بعضه إن شاء الله تبارك وتعالى. يأتي بعد جيل الصحابة جيل التابعين. التابعون هم الذين التقوا الصحابة رضي الله عنهم دون أن يلتقوا الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، فكل من لقي واحدا من الصحابة أو مجموعة من الصحابة دون أن يلتقي الرسول عليه الصلاة والسلام فهو ليس من جيل الصحابة وإنما من جيل التابعين، وسموا بهذه التسمية الشريفة من باب أنهم قد اتبعوا خطوات الصحابة رضي الله عنهم، فكانوا صورة المثل الحقيقية التي تلقوها عن الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، كانوا الصورة المثلى من حيث التفاني في طلب مرضات الله تبارك وتعالى، ومن حيث فهم الحقائق الإيمانية من حيث السلوك، ذلك أن صدور الصحابة قد حشيت إيمانا وحقائق إيمانية، وبذلك نضح صدور الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم الحقائق التي تلقوها عن الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، فتلقاها التابعون منهم، وعلى هذا هم حلقة وصل بين جيل الصحابة وبين الجيل الذي جاء من بعده، فكان منهم الأئمة الأربعة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. كل من لم يتق الصحابي والتقى الجيل جيل التابعين الذين اتقوا الصحابة، هؤلاء هم تابعو التابعين. هل هذه التقسيمات لها أصل في كتاب الله عز وجل أو أصلها في الواقع؟ قبل أن أجيب عن هذا السؤال أريد أن أعرج على مسألة لعلها من خطورة المكانة، هذه مسألة هي مسألة التاريخ. التاريخ هو ظرف زمني يجمع بين جوانحه مجموعة من الناس، هؤلاء يمثلون مذهبا معينا، اتجاها معينا، سيرة معينة، سلوكا معينا، فهؤلاء الذين يعيشون في حقبة تاريخية معينة في زمن تاريخي معين إنما يمثلون المنهج الذي تبنوه، ومن هنا تجيء منزلة الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، حيث إنهم يمثلون الجيل الذي أحسن التلقي عن الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، الجيل الذي رباه الرسول صلى الله عليه وسلم عن عينه، الجيل الذي مثل منهج الله تبارك وتعالى. إذا كان ذلك كذلك، يعني إذا كنا نريد أن نحكم على حقبة تاريخية من الحقب التاريخية، نحكم عليها لا من حيث إنها ظرف زماني، لأن الأيام متشابهة كلها ظروف زمانية، نحكم عليها من حيث ما امتلأ بها الظرف الزماني، يعني إما أن يكون عصر خير أو عصر شر، عصر صلاح أو عصر صلاح، عصر انحراف وإيجاد واهتزاز أو عصر استقامة وسلوك، عصر صلة بالله عز وجل أو عصر انقطاع عن الله تبارك وتعالى. يمكن أن نحكم على الحقب التاريخية بهذه المقاييس، مقاييس ما الذي جد في هذا العصر، ما الذي طرأ عليه، ما الذي تبناه الناس، ما سلوكيات الناس، عاشوا الناس عبارة عن وحوش مفترسة منطلقة في رحاب هذا الوجود، أكانوا تماسيح، أكانوا حيتان، أكانوا أفاعي، أكانوا عقارب، أكانوا ذئابا، أم يا ترى كانوا بشر الملائكة أو ملائكة البشر؟ إذا كان التاريخ بهذه المثابة وبهذا المنظور، معنى ذلك نتبين خصوص الطعن في التاريخ. إذا جاء من جاء يطعن في عصر الصحابة، يعني يطعن في التاريخ الذي عاش فيه الرسول صلى الله عليه وسلم يربي الصحابة رضي الله عنهم، فمعنى ذلك إما أن الطاعن أراد أن يطعن بالمنهج، كأن يقول هذا المنهج الذي تعتزمه به في القرن 21 انظروا إلى نتائجه، ثمرات حروب وفتن وتقاتل ودماء تسيل وعداوات وبغضاء وشنآن وتفرق وتمزق. أنا إذا لم أعتز بالتاريخ، مع ذلك أنه وجدت في نفسي أو أوجدت في نفسي فرصة ومساحة من أجل أن تمتلئ بأمر أعتز به، يعني إما أن أعتز بجيل صلاح الدين الأيوبي أو أعتز بتاريخنا في اليوم كنفر. حينما يقصى جيل صلاح الدين كأن تفسد أو يفسد من يفسد صورته في ذاته، كأن تشوه الصورة، فأنا أتخذب منها، لا أعود معتزا بها. والاعتزاز هنا بالتاريخ أو إسقاط التاريخ من النفس ينسحب بالضرورة على المنهج الذي طبق في ذلك العصر. إذا كان العصر الإسلامي الأول طبق في الإسلام وكان عصر فتن، إذا لماذا أنت تنادي بالإسلام؟ كأنما تريد أن تعيد الفتن والمذابح والدماء السائلة إلى الحياة مرة ثانية. خطورة الطعن في التاريخ أن الطعن في التاريخ هو طعن في المنهج. إذا جاء من جاء يقول الله الصحابة كلهم ارتدوا، ما بقي منهم إلا بعدد أصابع اليد، مع ذلك أن هذا المنهج من أفشل المناهج، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم ما استطاع أن يربي مجموعة من الصحابة أكثر من 5 فقط. وما هذه الأستاذية التي تجلي عظمة الرسول صلى الله عليه وسلم في أن الثمرات جاءت سجة، جاءت قليلة، يعني 4 أو 5 فقط، هذا طعن قبيح ومؤذن وناعم أيضا، ناعم لأن من طعن هو لم يطعن بالإسلام مباشرة، لم يقل والله الإسلام ليس بصحيح، الإسلام صحيح لرأس العين لكن ليس له ثمرات. جميل جدا هذا الكلام، كالذي يقول أنا ما أريد الإسلام، ما أطعن في الإسلام وإنما أطعن في المسلمين. مرحبا، قال الإسلام يظهر في المسلمين يا أخي حقيقة، ورسول صلى الله عليه وسلم جل هذه الحقيقة، ولعلي ذكرتها مرارا، جل حقيقة أن الإسلام يظهر في المسلم، الإسلام يظهر في المسلم. أنا ما أطعن في القرآن لكن أطعن في حملة القرآن، ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن هذا القرآن لا يصح لأن يصدق، لكن بصورة غير مباشرة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم جلى ذلك بدعاء، اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد على وجه الأرض. يعني ربط الرسول صلى الله عليه وسلم نجاح الإسلام وانتشاره وإضاءته للوجود من خلال هؤلاء الذين كانوا معه رضي الله تبارك وتعالى عنه. إن هلكت هذه العصابة لا تعبد. هؤلاء جاءوا لا من أجل أن يناقشوا في كون القرآن حقا أو ليس بحق، وإنما جاءوا ليشتكوا ليقطعوا رؤوس من حمل القرآن. وهنا العلاقة عضوية حقيقة بين الإسلام والمسلم، بمعنى آخر الإسلام يمكن أن يحارب بسلوكه الإسلام الذي حمله عقيدته، إذا كان سلوكه محوجاً، إذا كان كذاباً، إذا كان لا يكفي بوعد، إذا كان شحيحاً بخيلاً، إذا كان أنانياً، إذا كان أثرياً لا إيثارياً، إذا كان خشنا فظا غليظا ويقول أنا مسلم، يا أخي هذا الإسلام الذي أنت عليه نحن ما نريده حقيقة. إذن هو يمكن أن يصد عن سبيل الله بسلوكه، ويمكن أيضا أن يصد دون أن يتكلم. أنا الإسلام عظيم وحقائق ويسعد بدليل، انظروا إلى سلوكي فقط. وذكرت مرة أن الذين أرخوا لي الحركة الإسلامية أو انتشار الإسلام في العالم بيّنوا أن الكثيرين دخلوا في الإسلام في مثل أندونيسيا وما هو قريب منها عبر التجار اليمنيين، ذلك أن التجار قد انطلقوا في مشارق الأرض ومغاربها حيث جاءوا ليتاجروا، فوجد أهل البلاد تلك البلاد التي ما كان أهلها مسلمين، حيث وجدوا نقاء المعاملة وصفاء المعاملة وصدق المعاملة. نحن ما نغيش، نحن ما نغلب، نحن من أنتم؟ نحن مسلمون، إسلامنا دفعنا إلى أن نرتقي، أن نكون محققين للإنساني بمعانيها العميقة، وذلك متفق عليه ومسلم به. ومن هنا أرجع مرة ثانية لأقول الخطورة في الطعن في التاريخ تتبدأ في أن الطعن في التاريخ طعن في من عاش فيه، والطعن في من عاش فيه طعن فيما حمله أهل العصر أو أهل التاريخ الذي طعن فيه، فأنتم مطعون فيكم ومطعون في منهجكم الذي حملتموه. ومن هنا الخبث يتبدى في أولئك الذين يظهرون الإسلام ثم يشتمون حملات على الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، فهم طعنوا بالصحابة، وهذا سنرجع إليه إن شاء الله عز وجل. لكن أيمكن، وقد طرحنا السؤال، أيمكن أن نتلمس قضية الأجيال من غير الواقع وإنما من النصوص الشرعية؟ الواقع يقول هناك أجيال يا أخي، جيل أنا غير يكن، وجيل أنا غير جيل والدي، أجيال تتوالى فوق هذه الأرض. يمكن أن تقول القرن الذي هو 100 سنة ينقسم إلى 3 أجيال، يعني 33 سنة 33 سنة 33 سنة، والأحقاب هذه أو السنوات هذه تتداخل. لا يمكن أن نقول أن انتهى الجيل الأول كله وبدأ الجيل الثاني كله، ليس صحيحا هذا، وإنما الأجيال تتعانق. ومن هنا بنين وحفدة، أبناؤكم أبناؤك وحفدكم أبناء أبناؤك وأنت جدهم، إذن الأبناء هم صلة وصل بين الجد وبين الأحفاد. فالصحابة كانوا صلة وصل بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين جيل التابعين، وجيل التابعين كانوا حلقة وصل بين التابعين الذين عاشوا مع الصحابة وأخذوا من الصحابة رضي الله عنهم وارتضعوا كثيرا من اليقينيات، لأن ترى اليقين يمتص ويرتضع ارتضاعا. اليقين لا يزرع بمحاضرة ولا بقراءة كتاب، وإنما إذا جلست إلى الموقنين أورثوك بهذه المجالسة يقينا وبيقين هذا الكلام. وهذا أثبته علم النفس، وقبل أن يثبته علم النفس إنما أثبتته الشريعة الإسلامية، حيث من جملة ما أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم مثل جليس الصالح وجليس السوء كبائع المشرك. بائع المشرك ينفح خليكي، ينفح ما يتكلم هو، لا يحمل مسك هو دون يحاضر، يقول لك والله المسك والعطر والكذا، العطر يفتح مسام الروح أو مسام النفس، قل ما شئت بهذا، ينفعك أو يعطيك. فالمواقف تدل على اليقين، ومجرد المجالسة فقط. النور الذي ملأ الصدور هو الذي يتسع ويتحرك في المشرق والمغرب والشمال والجنوب. يمكن أن نستشهد من كتاب اسمه مجمع الأحباب بحادثة وقعت. أنا أريد الحادثة من حيث السبب والنتيجة حقيقة، وأنا أريد التقسيم فقط لنتبين عظمة هذه الشريعة في كل شأن من شؤونها. ومن جملة ما تبدى به عظمة هذه الشريعة أنها ذكرت المهاجرين والأنصار، وهما صنفان شكلا جيل الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. ثم جاء ذكر التابعين، ذكر التابعين على أنهم الذين التقوا الصحابة ولم يتقوا النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما نحن بسببه في كتابنا. أما هذه الحادثة، قال أبو الفرج، من أبو الفرج؟ قال أبو الفرج بن جوش. هل له كتاب بالتاريخ؟ نعم له كتاب بالتاريخ. ابن جوزي له كتاب في التاريخ وقد جمع فيه الكثير من الحقائق والمعلومات. قال أبو الفرج في حديثه الذي تناول فيه سيرة زين العابدين علي بن الحسين بن علي رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين، وأنا إذا ذكرت الحادثة أذكرها أحيانا بتصرف، بمعنى أمحو منها بعض الكلمات، وغرضي من محو الكلمات حتى لا يتشتت الذهن، لأنه أحيانا كلمة تنبش ملفات في رأسك، وأنا أخشى ونحن نتحدث لنحدد معنى معين أن تفتح ملفات في الذهن، فإذا بك مع ملفاتك ولا تستمع إلى الحادثة التي نريد أن نريدها كما جاءت، لكن بصرف النظر عن بعض الألفاظ. أتى نفر زين العابدين فتكلموا في أبي بكر وعمر وعثمان، نزلوا فيهم، فقال لهم علي زين العابدين رضي الله عنه: ألا تخبروني أأنتم من المهاجرين الأولين؟ هؤلاء النفر الذين جاءوا وأخذوا يتكلمون، قال لهم، يريد أن يفضح موقفهم، يريد أن يبين أن موقفهم ليس موقفا شرعيا وبالأسلوب اللطيف: أنتم من المهاجرين الأولين الذين قال الله عز وجل عنهم: الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. فأنتم أولئك؟ طبعا الجواب لا. قال: فأنتم إذن من الذين قال الله عز وجل فيهم: والذين تبوأوا الدار والإيمان من بعدهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة وما يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. أأنتم من الأنصار؟ قالوا: بالطبيعة لا. إذن هم نفوا عن أنفسهم بأنفسهم، هذا إقرار يسمى، وفي المحاكم الإقرار سيد الأدلة. أنت من المهاجرين؟ قليلا، أنا ما أحتاج الآن أتشهد على ماذا يشهدون. قال: أنا لكم مهاجرين. إذا من الأنصار أنت لا ولا من الأنصار. فأكمل علي زين العابدين رضي الله عنه فقال: أما أنتم فقد تبرأتم أن تكونوا من أحد هذين الفريقين، أنتم لستم من الأنصار ولستم من المهاجرين. ثم قال: أشهد، هاي شهادة الآن زين العابدين، أشهد أنكم لستم من الذين قال الله عز وجل فيهم: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. الله عز وجل في القرآن ذكر المهاجرين وذكر الأنصار، قال: والذين جاءوا من بعدهم. هم أقروا بأنهم ليسوا من المهاجرين وليسوا من الأنصار، قالوا: أنا أشهد أنكم لستم من أولئك. لما شهد؟ قال: لأن الله عز وجل ذكر صفات أولئك الذين يجيئون بعد المهاجرين والأنصار. ما صفتهم؟ أدرى الصفة، والله عز وجل ذكرها. لو كان حديثا شريفا لا سارع أولئك ليطعنوا فيه، قالوا: لا لا لا، ما في شيء من هذا، لكنه آية قرآنية. ومن هنا: والذين جاءوا بعدهم يقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. من هم الذين سبقوهم بالإيمان؟ المهاجرون والأنصار. طلب الله منهم أن يستغفروا للسابقين، فإذا بهم يسبون ويشتمون السابقين، إذن هم ليسوا من أولئك. طيب، إذا خرجوا من كونهم من المهاجرين والأنصار والتابعين، إذن وليسوا من شيء الحمد لله، لأن القرون الثلاثة التي شهد لها الرسول صلى الله عليه وسلم بالخيرية هي القرون التي كانت على صلة وثيقة بكتاب الله وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى هذا النهج الذي ذكره الله تبارك وتعالى. خرجوا عني، هذا الفراغ لتقله. فعل الله عز وجل بكم وفعل، أو كما قال رضي الله تبارك وتعالى عنه. إذن نحن أمام حادثة، وهذه الحادثة سجلها التاريخ، ونحن عرضناها الآن لنبين أن هناك من هو من المهاجرين، هناك من هو من الأنصار، هناك من هو من التابعين. فمن هم التابعون؟ بعد أن استوفي ما جاء عن العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى فيما يتعلق بالتابعين، لابد لنا أن نطلق بعض الأحكام آخذين لها أو إياها من الموسوعة الفقهية، ونحن بحاجة إليها. قد يقول قائل: أنت في درس توحيد، يعني درس عقائد، يعني في درس يتعلق بالإلهيات والنبويات والسمعيات، فهذا الحديث تحت أي فرع يندرج؟ هو ليس من الإلهيات، وليس من السمعيات، وليس من النبويات حقيقة، لكنه يتصل بالجميع. كيف يتصل بالجميع؟ قال: نحن نعتقد بصحة القرآن، ونحن نعتقد بنجاح الرسول صلى الله عليه وسلم في التربية، ونعتقد أن الصحابة رضي الله عنهم جاءت فيهم أحاديث كثيرة عنه صلى الله عليه وسلم، ونعتقد بأن الرسول صلى الله عليه وسلم شهد للقرون بالخيرية، القرن الأول الذي كان فيه رضي الله عنهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فلما جاء غبش معين، شغب معين، لما دخن بعض المدخنين، ولا أقصد هنا السبغ، لما دخن بعض المدخنين بدون أن يشوهوا صورة التاريخ، وكنا على خطر من هذا التشويه، قلت أنا: إسقاط التاريخ أو الحكم بالتاريخ يعني إسقاط لكل ما فيها من قيم شئنا ما بينه. وحينما أنا أتخذل من ذكر تاريخنا، مع ذلك أني أبحث عن تاريخ أتصل به وأعتز به، وإذا ما انتهى المسلم بعدما يشوه أو تشوه صورة التاريخ في ذهني هذا المنحى، مع ذلك أنه قطع صلته بالأصل، بعدما قطع صلته بحملة هذا الأصل. يقول العلماء: التابعي من هو؟ قال: من اجتمع للصحابي اجتماعا متعارفا عليه. اجتماع، هل يشترط الاجتماع بالصحابي حتى يقال تابعي هذا؟ قال: لا يشترط الاجتماع. هل يشترط الاجتماع بالرسول صلى الله عليه وسلم حتى يقال هو رسول؟ قال: لا يطلق، يعني ولو لقيه مرة واحدة، ولو رآه من بعيد، غزا معه أو لم يغز معه، صحبه فطال صحبته له أو لم تطل صحبته له، فهو صحابي صحيح. هم طبقات، يعني من لزم الرسول صلى الله عليه وسلم، من صحب الرسول صلى الله عليه وسلم ملازمة، هذا منزلته أعلى من منزلة من رآه. لكن كل من رآه مجرد رؤيا، لكن بشرط أن يراه وهو مؤمن وأن يموت على ذلك. إذ لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو كافر ثم قطع ذلك ثم أسلم بعد ذلك، لكنه لم يلقه بعدما أسلم، لا يعتبر صحابي. ينبغي أن يكون من لقي النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعطى كرامة صحابي، منزل الصحابي، ينبغي أن يراه وهو مؤمن، وأيضا ما ينبغي أن يموت على غير إيمان، لأن من ارتد والعياذ بالله عز وجل ولو كان من الصحابة تسقط الصحبة عنه بارتداده. إذا ما الذي بقي له؟ أصلا ولا يقوم بردته أن يكون من الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه. ومن هنا نجد أن مجرد التقاء التابعي بالصحابة، يعني أبو حنيفة رضي الله عنه يعتبر من التابعين، لأنه التقى اثنين أو ثلاثة أو أكثر من الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه. صحيح هناك فرق بين الصحابي في بعض الشروط والأوصاف وبين التابعي. التابعي ينبغي أن يتقي الصحابة وهو مميز، يعني لو كان صفر رضيع والتقى واحد من الصحابة لا يعتبر من التابعين. بخلاف الصحابي، الصحابي لو التقى النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان دون تمييز، فببركة هذه الرؤية إنما يرتقي إلى منزلة الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. فيما يتعلق بالتابعين، هم على طبقات، أرقى طبقة تلك التي التقت العشرة المبشرين بالجنة، مع أن التقوا أوائل الصحابة رضي الله عنهم، ويمكن أن تكون آخر طبقة تلك الطبقة التي التقت صغار الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، أو من بقي من الصحابة إذ طال عمره. فإذا عندك بداية وعندك نهاية وعندك وسط، والوسط إنما هو طبقة. كلما ازدادت رؤيته للصحابة وكبار الصحابة رضي الله عنهم كان ألصق في التابعية. ومن هنا التابعون ليس طبقة واحدة، وقد رفض العلماء بناء على مقاييس ومعايير، أرجو الله عز وجل أن يوفق لشرعها، بناء على موازين عندهم قالوا أفضل التابعين فلان. إذا معنى ذلك أن الأفضلية أيضا إنما تعطى لمن امتلك من الخصائص، خصائص لقياء للصحابة ما لم يمتلك غيره. هنا يقول لا يشترط في الصحابي مع النبي أن يطول الاجتماع، كذلك لا يشترط حتى يكون تابعيا أن يطول الالتقاء بين التابعي وبين الصحابي، وإنما يشترط التمييز. إذن ينبغي أن يكون التابعي الذي له صفة التابعية إذا التقى الصحابي مميزا فما فوق التمييز. اعتمدوا عدم اشتراطه. إذن هناك من ذهب من العلماء إلى أن التمييز الذي ينبغي أن يكون عليه التابعي حين يلتقي الصحابي ليس بشرطين، ومنهم من قال يشترط أن يكون مميزا ليفترق الشرط في حق الصحابي مع الشرط في حق التابعين. اختلف الناس في أفضل التابعين، وحيث نطرح هذا الطرح هذه المسألة تكاد تكون عائمة غائمة غائبة عن مجتمعنا. هنا قال لأن موازين جديدة حلت في ساحات الأمة الإسلامية. ما هذه الموازين؟ ربما نحن نقدم من هو أكثر مالا، من هو أعلى جاها، من هو أنفذ سلطانا. موازين جديدة حلت عندنا، كأن نقول والله الأفضل فلان، نقول لماذا؟ بقول الاعتبارات. هذه الاعتبارات إذا كانت اعتبارات شرعية نضح بها كتاب الله وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم لا مانع، والله تبارك وتعالى قد بين الأفضل، قال إن أكرمكم عند الله أتقاكم، هذا هو الميزان. ثم حذرنا صلى الله عليه وسلم من أن نبتئس في هذه المسألة على الآخرين. كيف نبتئس على الآخرين؟ أنا أقول فلان أفضل من فلان وأدعي بأن هذا التفضيل إنما هو أساسه كتاب الله تبارك وتعالى. يقول لي ما الدليل؟ يقول لك إن أكرمكم عند الله أتقاكم. طيب ما أدراك أن هذا أتقى من هذا؟ حيث الرسول صلى الله عليه وسلم قال التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره صلى الله عليه وسلم. لما أشار إلى أن التقوى في صدره مع ذلك أنها غير، أنت ممكن يكون قلبك أحسن من قلوب الساجدين، لأن السجود ليس هو مظهر فقط وليس حقيقة ناضحة ملموسة محسة. إذن أنا أقول أحسنه كذلك، لا أقطع بذلك إلا إذا جاء النص ليبين أن الأفضل فلان. النص معصوم، أما تقديراتي أنا من يحفظ لي أن أصيب في تقديراتي؟ من يعصم تقديراتي؟ لكن العلماء إنما أرسوا هذا التفضيل على موازين ومقاييس. قالوا من أفضل التابعين؟ قال سعيد المسيب رضي الله تبارك وتعالى. طيب أنا لو قرأت سيرة سعيد المسيب لوجدت الكثير من الحقائق تنضح بها سيرته. أنت لو قرأت سير من فيه التفضيل هنا لوجدت من نفسك حكما غير مباشر تقول والله ما شاء الله هذا أوسع تقوى، يعني ميدان التقوى عنده أوسع من ميدان التقوى عند الآخر. هذا كذا هذا كذا هذا كذا، والاعتبارات هذه كانت قائمة. عبد الله بن مبارك رضي الله تبارك وتعالى عنه كان قيمة في العلم والعمل والتطبيق، وبالاتفاق ما أحد يقول غير هذا الكلام عبد الله بن مبارك. ومع ذلك لما قيل له يا زاهد قال أنا زاهد، الزاهد عمر بن عبد العزيز. وفي أي شيء زهدت أنا؟ عمر بن عبد العزيز جاءت الدنيا راغمة ووضعت تحت قدميه، يعني أنت ماذا تعتبر زاهدا؟ إذا جاءتك الدنيا ولم تتعلق بها. أما أنا مفلس مبتلئ حتى ثيابي مبتلئة وأنا أسكن في غشي وأنا زاهد. نعم أنت صارتك الدنيا حتى تقول يعني إنه أنت زاهد فيها، الدنيا أصلا ما أعطتك قيادها حتى نقول إنه والله جاءتك وأعرضت عنها. أحد الصالحين أظن عمر بن العزيز رضي الله تبارك وتعالى عنه أو واحد قريب من هذا المنحى كان يركب فرسه ومعه حارسه، فأخذ يشوط شوط وشوط وشوط وشمس كانت في رائعة النهار، يذهب ويجيء وقف عند الحارس. قال له أنت هل تراقب ظلي؟ قال له نعم أراقبه. قال له أين يكون؟ قال له إذا كانت الشمس في ظهرك يكون ظلك أمامك، وإن كان الشمس في وجهك يكون ظلك من خلفك. قال له أتدري ماذا يقول الظل؟ ماذا يقول الظل هذا إذا كان مرة أمامي ومرة ورائي؟ قال له والله ما أدري ماذا يقول. قال له يقول إذا طلبت الدنيا ركضت وراءها، وإذا أعرضت عنها ركضت وراءك كالظل. أعرف الدنيا ما تكفيك ترى، لا تغفل عن حقيقة أن الدنيا ستأخذ نصيبك منها الذي قدره الله تبارك وتعالى، وإلا ركضت ركض الوحوش في ميادين هذه الدنيا. إذن هنا سعيد مسير أهل البصرة، معنى ذلك كل بلد كانت تقدم تابعيا تقول هذا الأفضل. أنا أقول لعله أهل البلد ليس من باب التعصب، إن والله نحن من البصرة معك الحسن البصري، نحن من المدينة معك سعيد المسيب، ليس هكذا. وإن بدا الأمر لأول وهلة بهذه الصورة بهذا الميزان، قل لا، لعله أهل البلد أقرب لمن يقدموه. قدموا الحسن البصري لأنهم هم أهل البصرة، هم أدرى به وهو أبعد عن المدينة، وما كان يظهر على الهواء مباشرة عبر التلفاز، يعني ما تعرفوا إليه عبر وسائل النقل الموجودة، والموبايل كان مغلق عنده دائما، ما في وسائل ولا الجرائد ولا المجلات ولا المقابلات الصحفية، كلها كانت غائبة عندي. إذن أنا أخرج جاء لحسن البصري، أنا أعلمه ذوق كتلة تقوى، ذوق تقوى، خلايا تقوى، خلايا تقوى حقيقة، لأنه خلايا غارقة في النور، خلايا غارقة في النور، وهذا ليس مني، هذا ما كتبه العلماء ينقلون حديثه، وذلك الذي تاب بعدما كان شرفيا وكان له صول وجولة في السوق ثم تاب، مالك بن دينار قصة مشهورة معروف ومن أكابر الصالحين، لما جلس إلى الحسن البصري بعد توبته أخذ يصيح يقول هذا كلام نبوة، كلام نبوة هذا الكلام، وأنا ما أستبعد هذا لأنه تاريخ الحسن البصري أمه أم سلمة، لأنه كان هو يرعى أو كان يرعى في أبيات النبي صلى الله عليه وسلم، أرضعته والحليب للرجل يعني الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي لم يكن فيها حليب، لكن أمه كانت مولاه فكانت تخدم، ثم تشغل الحسن البصري الصغير يبكي فتلقيه ثديها حنانا فيطلب حليبا، ففمه امتلأ أخذ من حليب يضام للرسول صلى الله عليه وسلم، أنا ما أستبعد أن يكون بهذه المثابة. قالوا الحسن البصري وأهل الكوفة، معناته في أيضا أهل الكوفة، يقول أويس القرني من قرن من اليمن، وقد استقاه عمر بن الخطاب، كان يقصده عمر كل سنة في الحج ويسأل أفيكم أويس أفيكم أويس حتى استقاه، وعجب أويس، قال الرسول صلى الله عليه وسلم أوصانا أنه نطلب منك أن تستغفر لنا، معناته أويس القرني رضي الله تبارك وتعالى. وقال بعض المتأخرين، نحن إذن أمام سعيد وأمام الحسن وأمام أويس، قال بعض المتأخرين الصحيح بل الصواب، حينما تسمع الصحيح معناته ما سواه ليس بصحيح، حينما تسمع الصواب في فرق بين الصواب والأقوى، الأصوب معناته الثاني صائب أيضا، الأصح في صحيح، أما قال الصحيح والصواب معناته نفى ما سواهما، ما ذهب إليه أهل الكوفة. أويس القرني هو سيد التابعين أو أفضل التابعين لما روي، إذا لهم السند، نعم لهم السند، أن أويسا أتى المدينة في خلافة عمر رضي الله عنه، فسأله عمر أنت أويس بن عامر؟ قال نعم. قال من مراد ثم من قرن؟ قال نعم. فكان بك برص تحديدات النبي صلى الله عليه وسلم لما وصف أويس، وطلب من الصحابة إذا التقيتموه فسألوه أن يدعو الله عز وجل لكم، وكان قد آمن في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم لكنه ليس صحابي. لما؟ لأنه ما التقى النبي صلى الله عليه وسلم، كان مشغولا كما يقول كتاب السيرة سيرته، كان مشغولا بأمه أعجبته بر أمه عن أن يأتي المدينة المنورة ليلتقي طلعة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. فكان بكبرص فبرئ منه إلى موضع درهم بقي فيه برص. قال نعم. قال ألك والدة؟ قال نعم. فقال له عمر استغفري، من يقوم من؟ عمر رضي الله عنه يقوم من أويس. لماذا؟ لأن الرسول ضعف لم وجهه، وهم كانوا يتلمسون المغفرة من كل سياقاتها، ما بيقول والله هذا العمل يغفر لي به ما ترى بحاجة الأعمال الأخرى، لا، أنت هل ضمنت كلما فتح لك باب مغفرة ادخله ليش هو وغيره يابه. إذا قيل إن الوضوء وإسباغ الوضوء يغفر الذنوب، نعم. الخطوة للمساجد، نعم. كل ما شيء، كل أبواب المغفرة اقرعها وادخلها، كل متعرك المغفرة اتركها لأنك ما تدري بأي شيء يغفر الله عز وجل لك. قال له استغفر لي. وسيدنا عمر من عشر المبشرين بالجنة، سيدنا عمر هو الخليفة الراشد الثاني، سيدنا عمر كل ما شيء في سيدنا عمر ما عليه. قال له استغفر لي ويت. قال أنت أحق أن تستغفر لي ويت. فقال له والله لا كل شيء، يلا اعطونا بقى القصور واعطونا الدور واعطونا الشيش، انت اتيت لي فطلب مني ان استغفر لك، يلا سجل اسمي سجل التشريفات كذا. لا، قال له انت حقا تستغفر لي، انت صاحب رسول الله معك يقدر هذا المعنى. فقال عمر اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان رجلا ياتيكم من اليمن. وقال له اويس لا يدع باليمني غير أم له، أم اللي كانت بر أمه يعني كان ماسكها وكان به بياض يعني برص، فدع الله فأذهب عنه إلا مثل موضع الدرهم، نفس المواصفات التي تعرف بها عمر لأويس. فمن لقيه منكم، وهذا تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، كل من سمعه ينفذه، وأول ما نفذه عمر، فمن لقيه منكم فموه فليستغفر لكم. اللفظ يعني ما تتركوه إذا تواضع إلى كذا، موه أمرا، قل له أنا بأمر أن تستغفر لي. ثم قال له عمر أين تريد يا أويس، أين تريد؟ قال الكوفة. إذا هو بالكوفة. قال ألا أكتب لك إلى عاملها؟ طبعا بدي أنا أفترض أنه أنا أويس مع أنه من هنا للعرش البعد، لكن أفترض والله قل اكتب لي وأنا سأحمل هذه الرسالة، لا في جمارك ولا في تفتيش، لأنه أنا معي رسالة من أمير المؤمنين، ما في أحلى منها، معي رسالة. طول أنه يدخل الآن على أمير الكوفة قل له هذه الرسالة من عمر وقد كتبها لي. لكن أويس قال أكون في غبراء الناس أحب إلي، أكون في الناس دون أن يعلم بي أحد، دون أن يعلم بي أحد أكون في غبراء الناس. والله فعلا هو سيفك بعيد، كان كلام مقاييس حقيقة. وقال ابن الجوزي، من ابن الجوزي؟ قلنا صاحب المؤلفات ومنها التاريخ، سيد التابعين أبو عمرو أويس الزاهد المشهور، أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ومنعه من القدوم إليه بره بأمه. ولما مات أويس رضي الله عنه، لما مات وجدوا في ثيابه أكفانا مع مدخراته، وجدوا أكفانا لم تكن معه قبل، واحد. اثنان، ووجدوا له قبرا محفورا في لحد في صخرة فدفنوه فيه وكفنوه في تلك الأثواب. هل هناك مقارن أيضا بين النساء التابعيات؟ قالوا أفضل التابعيات حفصة بنت سيرين. إذا انتهينا من التابعين، من يجيء بعدهم مباشرة؟ تابعي التابعين. وصلنا عند فتابع لمن تبع، فتابع لمن تبع يعني تابعي التابعين رضي الله تبارك وتعالى عنه. مسألتين ثلاثة ما أكثر إن شاء الله نكون قد انتهينا من مدة الدرس نفسه. مسألة الأولى تتعلق ب من سب الصحابة أو واحدا منهم الذي يسب، ما حكم من سب الصحابة بالجملة يعني؟ فهو ليس عنده مهادنة مع واحد من الصحابة أو واحدة من الصحابة. قبل أن نحكم، هذا دليل على دقة الفقهاء. الفقهاء لا ينطلقون من عصبيات ولا من توتر، يعني لن يكونوا موتورين حتى مباشرة هيك أنا قضي سب الصحابي، قل لا تعال حتى نحكم عليه بالأول، والحكم عليه يكون وفق شريعة الله تبارك وتعالى. فإن نسب إلى الصحابة ما لا يقدح في عدالتهم، لأنه باتفاق العلماء كل الصحابي عدول، نقصد بكونه عدلا حينما يقال حدثنا فلان هو من الصحابة، لا أسأل ما حاله كما أسأل ما حال أي رجل من رجال السند جاء بعض الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. ذلك أن من جاء بعض الصحابة يعدل ويجرح، الجرح والتعديل من علوم هذه الأمة. أما الصحابة كلهم معدول، لا تحتاج مع قول الصحابي، قال صافرا، أن تقول هذا الصحابي يا ترى عدل أم مجروح، يعني هل فيه ما يخدش عدالته؟ فهذا الذي يسب الصحابة إن نسب إليهم ما لا يخدح في عداله، ما لا يخدح في العدالة أو ما لا يخدح في الدين، بأن يصف بعضهم ببخل، البخل لا يخدح في العدالة لأنه سلوك شخصي هو بخيل على نفسه، فلو نعته بالبخل وكان إذا لم يكن من نعته بالبخل بخيلا مع تشترى على الصحابي، لكن لو كان بخيلا أيضا لماذا قال بخيل؟ هل قال لغرض شرعي أم أراد أن يتشفى فقط؟ والله فلان بخيل من الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، هذه كلها بالميزان. أو جبن، قال والله فلان من الصحابة جبان، الجبن لا يخضع بالعدالة أيضا. أو قلة علم، فلان ليس عنده علم مثلا سيدنا علي رضي الله عنه، صحيح نحن بالعشر المفهوم، لأن ليس كل الصحابة على مستوى واحد في العلم والتحصيل العلمي. أو عدم الزهد، لا من الصحابة ليس بجاهد، وهنا لا يفهم من ليس بجاهد أنه حوت يبلع الأخضر واليابس ولا يوفر حرام من من من شبهة، لا أبدا، وإنما هو في محبوب حق عيش، وكلها دائرة في دائرة الحلال ونحو ذلك. فلا يكفر باتفاق الفقهاء إذا طعن بالصحابة طعنا لا يقدح في عدالتهم، وإنما نسب من طعن فيه إلى خلق شخصي لا يقدح بالعدالة فيه فلا يكفر، ولكنه يستحق التأديب. لماذا تتكلم عن الصحابة؟ ما الفائدة الشرعية من هذا الكلام؟ أما إن رماهم بما يقدح في دينهم، قال والله ذلك لماذا ارتدوا والعياذ بالله، الرد قدح فيهم وفي دينهم حتى، أو عدالتهم قدح في عدالتهم أن الصحابة ليس بعدول، قال تقد فيهم، يعني قال والله فلان فعل كذا وكذا. فقد اتفق الفقهاء على تكفير من قذف الصديقة بنت الصديق عائشة رضي الله عنها. لما يكفر؟ يكفر بالاتفاق وبالتوقف، لأنه نص البراءة في القرآن، فهو يكذب الله تبارك وتعالى، يعني الله يقول لا هو يقول إيه، معناته هذا كتة قبح وخبث حقيقة، وهو قد أهلك نفسه على فكرة. سيدي عائشة طاهرة وما تحتاج لشهادة حسن سلوك وسير من واحد، يقين هذا الكلام بعدما أنزل الله في آيات، وهي قالت أنه أنا كنت في نفسي أقل من أن ينزل الله عز وجل في آيات، كان يكفي أن يرى الرسول صلى الله عليه وسلم رؤية فيها تدل على براءتي، وهي كانت واثقة من براءتها لأن تعرف ذاتها رضي الله عنها. إذا من قذفها يكفر بالاتفاق مع أكثر غير هذا، إذا قذفها بما برأه الله عز وجل منه، لأنه مكذب للنص القرآني. أما بقية الصحابة فقد اختلفوا في تكفير من سبهم، يعني ليس كل العلماء على نهج واحد في من كفر في من سب الصحابة رضي الله عنهم. قال الجمهور لا يكفر بسب أحد الصحابة، لكن يشتر إذا كان لا يخاف من الفسوق كائفة، نقول له أنت هذا كفر، يقول لك معناته هذا كائف على نفسه حقيقة، لأنه ما يدري من معنى فاسقون. هنا لا يكفر بسب أحد الصحابة ولو عائشة، لكن لو سبها بغير ما برأها الله عز وجل منه. لو مثلا قال سيدة عائشة رضي الله عنها كانت غيورة غيرة شديدة كأنما يريد تنقيص، هل يقصر؟ هذا لا يقصر، لكنه أدب. نعم يؤدب، لأنه نسب نقصا للسيدة عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها. قال ويقصر بتكفير جميع الصحابة، أو يقصر بالقول أن الصحابة ارتدوا جميعا بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، أو يقصر حيث يقول إنه قد فسقوا، لأن ذلك تكذيب لما نص عليه القرآن في غير موضع من الرضا عنهم، الله رضي عنهم. والعلماء قاطبة قالوا بعدما أنزل الله عز وجل قد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، ماذا قالوا تعالى؟ رضي الله، هل سقط بعدها؟ إذا سقط أعطينا النص، أنا عندي نص قد رضي. وإذا رضي الله تبارك وتعالى لو سقط كل أهل الأرض لا يضر الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. وأن مضمون هذه المقالة يعني مضمون من سب الصحابة دون أن يكون سبه مكفرا له، لكن ما المعنى؟ المعنى الذي جسدته في السياق أنا هو أن نقلة الكتاب، من نقل القرآن؟ الصحابة. ومن نقل السنة؟ الصحابة. إذا نسب الصحابة الكبر والعياذ بالله، مع ذلك أن من نقل لنا القرآن ليس بمؤمن، ومن نقل الحديث ليس بمؤمن، فكيف نثق بكافر ينقل لنا كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أو هم فسق لو قال عنهم هذا، وأن هذه الأمة التي هي خير أمة أخرجت للناس. إذا قال الله عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس، هل ينطبق هذا القول أو هذا الخطاب على المسلمين في القرن 21؟ ولا ينطبق على الصحابة الذين استقبلوا الخطاب؟ إذا الله عز وجل قال قد كنتم، ما قد ستكونون خير أمة، كان إشكالها واضح، بمعنى أن الأجيال اللاحقة هي التي ستكون. قال قد كنتم خير أمة أخرجت للناس، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، هي خير بمعنى خير، لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وخيرها، ما خير هذه الأمة؟ في القرن الأول كان عامتهم كفارا أو فساقا، إذا قال ذلك، إذا كان خير القرون كان من أفسق القرون. وقد شاهد الوحي، تنزيل الوحي، وعاش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أخبار أولئك الذين يأتون في القرون اللاحقة؟ هذه الأمة شر الأمم، هذا هو مفاد، هذا نأخذه ممن يفسق الصحابة، لأنه إذا كان شر القرون هو القرن الذي عاش فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي خير القرون إذن؟ وأن سابقيها يعني من سبق هم أشرارها، إذا كيف بلاحقيها؟ وكفر من يقول هذا مما علم من الدين بالضرورة، يعني من يقول هذا القول يكفر الصحابة وفسق الصحابة جميعا، مع ذلك أنه طعن في نقلة القرآن ونقلة السنة، وطعن فيما علم من الدين بالضرورة من حيث أن القرآن صين وحفظ، وأن السنة كذلك حفظها الله تبارك وتعالى. ختاما، جاء في فتاوى قاضي خان، هذا كتاب من كتب الفقه لأستاذ الأحناف، يجب إكفار، يعني نسبة الكفر له، يجب إكفاره. من كفر عثمان أو عليا أو طلحة، وهذا له علاقة بالخوارج لأنه أيضا فعلوا مثل هذا، أو عائشة، وكذا يجب إكفار من يسب الشيخين يعني أبو بكر عمر، أو يلعنهما والعياذ بالله تبارك وتعالى. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا يا مولانا عن ذكرك ولا عن طاعتك من الغافلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اجعلنا اللهم أينما توجهنا متوجهين إليك، لا تردنا اللهم عنك إلا إليك. اغفر لهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن حضر معنا ولمغاب عنا منا ولكافة عبدك المسلمين. صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه.